اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا شفاء وعافية، أسألك يا ربنا عفوا وعافية لعبدك ولأهله أجمعين كلهم، ولا تكن عليهم، واكشف يا ربنا غمة ألمت بهم يا ربنا وأسحارا وأحسادا عليهم وذيهم من سحر عظيم وحسادا، من سحر عظيم وحسادا، من سحر عظيم وحسد شديد يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم. اصرف يا ربنا عنه وعن آله أجمعين استيلاء واستحواذ وهيمنة واستعباد الساحر والساحرة يا ربنا، وكن وليهم وظهيرا لهم ومعينا يا ربنا، أبطل سحرا فيهم وعليهم وبينهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم يا ربنا، أبطل سحرا عظيما على استحواذ ساحر وساحرة وعلى استيلاء ساحر وساحرة وعلى استعباد لساحر وساحرة، أنت حسبنا على ساحر وساحرة اتخذهم عبيدا عنده، أنت حسبنا على سحرة الإنس والجان يجددون العقد والأسحار على العقل، على العقل والإدراك والذهن والدماغ، أثروا على الروح والجسد، أثروا بالطلاق، أثروا بالشقاق وعدم الوفاق، أذهبوا العقل الرزين وشتتوا الفكر، وشتتوا الفكر، أنت حسبنا على ظالم، على ساحر وساحرة من إنس وجان، من إنس وجان. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم. اصرف يا ربنا السحرة عنهم يا مولانا، عن الزوج والزوجة والذرية، اصرف يا ربنا سحرة الإنس والجان، اشغلهم بأنفسهم يا ربنا يا منان، اصرف عنهم يا ربنا، اصرف عن المؤمنين الكافرين، اصرف يا ربنا عن المتقين الفاجرين. صرف الله قلوبهم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اصرف يا ربنا استيلاء واستحواذ وهيمنة واستعباد الساحر والساحرة لعبيدك وإمائك يا ربنا على العقل والمخ والإدراك والذهن يا ربنا وعلى حياتهم أشقوها وأتعسوها أبطل هذا السحر العظيم من اليهود والنصارى والمجوس ومن عبدة الشيطان الظالمين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صرف الله قلوبهم وإلا تصرفني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين صرف الله قلوبهم ربنا اصرف عنا عذاب صرف الله قلوبهم نسألك يا ربنا شفاء بالقرآن ونصرا بالقرآن على من أراد استحواذا وهيمنة علينا كن لنا يا ربنا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا. صرف الله قلوبهم أرخي يا ربنا ما شدوا وانزع يا ربنا ما ثبتوا واقتل يا ربنا من أرسلوا وأحرق يا ربنا ما عليه سهروا وعقدوا يا ربنا يا عظيم من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم. صرف الله قلوبهم اصرف قلوبهم يا ربنا عنا وأفكارهم عنا وحسدهم عنا وحقدهم عنا يا ربنا. فرح الله قلوبهم اصرف يا ربنا اسحاره تاثيرها اعراضها ضرها وشرها وكيدها وغلبتها يا ربنا. اللهم اصرفها عنا يا ربنا, اصرفها عنا يا ربنا, اصرفها عنا يا ربنا, اصرفها عنا يا ربنا, واجعلها عليهم يا مولانا, واجعلها فيهم يا ربنا, واجعلها من حولهم يا ربنا, ونجنا يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين, ونجنا يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. صرف الله قلوبهم, صرف الله قلوبهم, صرف الله قلوبهم. اصرف يا ربنا عنا ساحرا وساحرة, اصرف يا ربنا عنا, اصرف يا ربنا عنا حبالهم حبالهم, خيوطهم خيوطهم يا ربنا, ومساميرهم يا ربنا, وإبرهم يا ربنا, ودماء عليها الأسحار يا ربنا يا ربنا. اصرف يا ربنا عنا طيرا أرسلوه, طيرا أرسلوه, طيرا أرسلوه علينا, طيرا أرسلوه علينا. اللهم اصرف عنا يا ربنا ماردا أرسلوه, ماردا أرسلوه, ماردا أرسلوه, ماردا أرسلوه, عفريتا أرسلوه, عفريتا أرسلوه, عفريتا أرسلوه. اصرف يا ربنا عنا ظالما وساهرا وحاسدا وحاقدا على الضلال وعلى الإغماء وعلى المرض وعلى الجنون والخبال وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. صرف الله قلوبهم, صرف الله قلوبهم, صرف الله قلوبهم, صرف الله قلوبهم, صرف الله قلوبهم, صرف الله قلوبهم, صرف الله قلوبهم, صرف الله قلوبهم, صرف الله قلوبهم, صرف الله قلوبهم, صرف الله, صرف الله, صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون, بأنهم قوم لا يفقهون. صرف الله قلوبهم, اصرف يا ربنا قلوبهم عنا وأسحارهم العظيمة وأسحارهم الثقيلة وأسحارا تتجدد وأسحارا تتنقل وأسحارا على الدماغ, على الدماغ وعلى الفكر, على الدماغ وعلى العقل تضيعه وعلى العقل تسلبه وعلى الفكر تشتته وعلى الدماغ تضمره وعلى الدماغ تضعبه وعلى الجسد تهلكه وعلى النوم, وعلى النوم تصرفه وعلى النوم تقلله وعلى وعلى وعلى البصر والسمع, وعلى البصر والسمع تضعفه يا ربنا. أقر يا ربنا, اللهم اصرف عنا يا ربنا ما صرف عن الدين, ما صرف عن الدين, ما صرف عن الشهادتين, ما صرف عن الصلاة, ما صرف عن الصلاة, ما صرف عن الصلاة, ما صرف عن الصلاة, ما صرف عن الصلاة. اصرف عنا يا ربنا ما صرفنا عن الصلاة, ما صرفنا عن الصلاة, ما صرفنا عن التطهر, ما صرفنا عن التطهر, ما صرفنا عن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صرف الله قلوبهم. اصرف عنا يا ربنا يهوديا ونصرانيا، يهوديا ونصرانيا، مجوسيا وملحدا، مجوسيا وملحدا. اصرف عنا يا ربنا ظالما ظالما، ساحرا ساحرا، حاسدا حاقدا. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم. يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة ساعة صرف لقلوبهم عنا وأفكارهم عنا وجنودهم عنا. يا ربنا يا ربنا اصرف عنا يا ربنا، اصرف عنا يا ربنا سحرا عظيما على الاستيلاء والاستحواذ والهيمنة والاستعباد. يا ربنا من ساحر اللئيم، من ساحرة اللئيمة، من ساحر خبيث، من ساحرة خبيثة. يا ربنا مفترين مفترين مفترين، معجزين معجزين. يا ربنا ظالمين. يا ربنا من عظماء السحرة، يا ربنا من كبار السحرة، انت مولانا ولا مولى لهم. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم. اشغلهم يا ربنا بالأمراض، اشغلهم يا ربنا بالأدواء والأسقام، اشغلهم يا ربنا بالبتر يا ربنا لأعضائهم، اشغلهم يا ربنا بالطعنات، اشغلهم يا ربنا بالطعنات والأورام والأورام في أجسادهم. يا ربنا جمد يا ربنا الدماء في عروقهم، جمد يا ربنا الدماء في عروقهم، اقطع ما اتصل في أجسادهم. يا ربنا يا ربنا اوصل يا ربنا، اوصل يا ربنا من قطع في أجسادهم. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اشغلهم بأنفسهم يا ربنا، اشغلهم يا ربنا بطعنات يا ربنا، اشغلهم يا ربنا بالخوف، اشغلهم بالجوع يا ربنا، اشغلهم يا ربنا بذهاب عقولهم. اشغلهم يا ربنا، اشغلهم يا ربنا بالامراض والقروح والجروح يا ربنا، والصديد والصديد والدم يخرج من اجسادهم. يا ربنا اشغلهم يا ربنا بانفسهم، اشغلهم يا ربنا بانفسهم، اشغلهم يا ربنا باموالهم، اشغلهم يا ربنا باهليهم، بالظالمين من اهليهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اشغلهم بالقتل فيهم يا ربنا، وقتلوا تقتيلا، اشغلهم بالقتل فيهم يا ربنا، اشغلهم بدمارهم يا ربنا، اشغلهم بالجوع والخوف، بالجوع والخوف يا ربنا، اشغلهم يا ربنا، اشغلهم بأنفسهم. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله، صرف الله قلوبهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ربنا اصرف عنا عذاب، ربنا اصرف عنا عذاب، اصرف يا ربنا عنا عذاب السحار، عذاب الأسحار، على الاستحواذ والاستعباد يا ربنا، والاستيلاء والهيمنة لساحر وساحرة، ولبونا وقهرونا واعجزونا بأسحارهم. يا ربنا يا ربنا أنت مولانا ولا مولى لهم، وأنت بيننا وبينهم يا ربنا، لا إله إلا الله بيننا وبينهم. يا ربنا عاملهم يا ربنا بعدلك، عاملهم بعدلك يا ربنا في هذه الساعة، عاملنا بفضلك يا ربنا، عاملنا برحمتك يا ربنا، عاملهم بعذابك يا ربنا. اللهم إنهم يا ربنا في سطوتك يا ربنا يا ربنا، وتحت قهرك يا ربنا، وتحت قدرتك. فارنا يا ربنا فيهم في هذه الساعة من الإنس والجان، أرنا فيهم يا ربنا، أرنا فيهم يا ربنا ما يعجزهم، أرنا فيهم يا ربنا ما يعجزهم يا ربنا، وما يغلبهم يا ربنا، وما يقهرهم يا ربنا، ويشي صدورنا ويشرح صدورنا يا ربنا. أرنا فيهم يا ربنا، أرنا فيهم يا ربنا، أرنا فيهم يا ربنا ما يثلج صدورنا، ما يثلج صدورنا يا ربنا، ويخرج أسحارنا ويبطلها يا ربنا، وتعود عليهم يا مولانا بالضر والشر يا ربنا، رد المكر عليهم يا ربنا يا ربنا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، رد يا ربنا، رد الظلم على الله، الظالم، رد الظلم على الظالم يا ربنا، رد الظلم على الظالم يا ربنا، رد الظلم على الظالم يا ربنا، رد الظلم على الظالم، رد الظلم على الظالم، رد الخزي يا ربنا على من أرادنا بالخزي، ورد الدمار يا ربنا على من أراد بنا دمارا ونارا وعذابا. ربنا اكشف عنا العذاب فكشفنا ما به من ضر. اللهم اكشف يا ربنا ما به من ضر، اكشف يا ربنا ما به من ضر يا ربنا يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة إجابة، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء يا ربنا وعافية يا ربنا يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة خير، اجعلها يا ربنا ساعة نفع، اجعلها يا ربنا ساعة نفع، اجعلها يا ربنا ساعة نفع، اجعلها يا ربنا ساعة نفع، اجعلها يا ربنا ساعة نفع يا ربنا ورفعة، اجعلها يا ربنا ساعة نفع ورفعة يا ربنا يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة نصر لنا، ساعة نصر لنا على الظالمين يا ربنا ونفع يا ربنا ورفعة يا ربنا وخير يا ربنا وشفاء وشفاء وشفاء وشفاء من كل داء من كل داء من كل داء من كل داء من كل داء من كل داء يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة نفع وشفاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة نفع وشفاء، اجعلها يا ربنا ساعة نفع وشفاء، اجعلها يا ربنا ساعة نفع وشفاء يا رب الأرض والسماء. اجعلها يا ربنا ساعة نفع وشفاء يا ربنا ونصر، ونصر يا ربنا على الظالم، ونصر على الظالم يا ربنا، ونصر على الظالم يا ربنا، كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل حسد، اللهم اطل يا ربنا آثار العيون، آثار العيون اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها، احيا ربنا هذه العقد، احيا ربنا هذه العقد، اطلها يا ربنا كلها، فكها يا ربنا كلها، فكها يا ربنا كلها، فكها يا ربنا كلها. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، واثار الحسد والعيون. اللهم اطلها يا ربنا كلها كلها كلها، عظيمها يا ربنا عظيمها وهينها، اطلها يا ربنا كلها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم. اصرف يا ربنا قلوب السحرة يا ربنا، انسهم وجنهم وذكورهم وإناثهم، باغيهم ومعتديهم يا ربنا يا ربنا، ظالمهم عاشقهم محبهم يا ربنا، عدوا عدوا يا ربنا، صديقا قريبا قريبا يا ربنا يا ربنا. اصرف يا ربنا عنا قلوبهم يا ربنا يا ربنا، اصرف عنا أذاهم، اصرف عنا اذاهم يا ربنا، اصرف عنا اذاهم، اصرف عنا يا ربنا اذاهم، اذاهم اذاهم وظلمهم يا ربنا، وبغيهم يا ربنا، واعتداءهم يا ربنا يا ربنا، وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر على الاستيلاء والاستحواذ، على الاستيلاء والاستحواذ، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، اصرف يا ربنا عنا كيد الكائدين وسحر الساهرين وحسد الحاسدين وظلم الناس اجمعين. يا رب العالمين يا رب العالمين كن مولانا وكن ولينا يا ربنا وابطل السحر كله. اصرف يا ربنا ما كان على العقل. اصرف يا ربنا ما كان على العقل. اصرف يا ربنا ما كان على العقل. اصرف يا ربنا ما كان على الادراك. اصرف يا ربنا ما كان على العقل والادراك والادراك والذهن والدماغ. الله اكبر. اصرف يا ربنا ما كان على الفكر. اصرف يا ربنا ما كان على الفكر. اصرف يا ربنا ما كان على الفكر. اصرف يا ربنا ما على الطلاق والشقاق والفقر والقلة والذلة والمهانة والمهانة. اللهم ارقل هذا السحر العظيم. اصرف يا ربنا على الاستيلاء والاستحواذ والاستحواذ يا ربنا يا ربنا وعلى الاستعباد وعلى الاستعباد وعلى الهيمنة والسيطرة وعلى الهيمنة والسيطرة والسيطرة على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الهواء على الهواء. يا ربنا ارقل هذا السحر العظيم. اصرف يا عظيم. اصرف يا عظيم. اصرف يا عظيم. اصرف يا عظيم. اصرف يا عظيم. اصرف يا ربنا مأكولة. اصرف يا ربنا مشمومة. اصرف يا ربنا مشروبة. اصرف يا ربنا في البيت. اصرف يا ربنا في البيت. اصرف يا ربنا مع طير. اصرف يا ربنا مع طير. اصرف يا ربنا مدفونة. اطر يا ربنا مرشوشة. اطر يا ربنا منثورة. اللهم اطر هذا السحر العظيم. اللهم اطر هذا السحر العظيم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم. اللهم اطره يا عظيم. اطره يا عظيم يا عظيم. اطره يا عظيم يا عظيم. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. صرف الله قلوبهم. صرف الله قلوبهم. صرف الله قلوبهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر على الصلاة على الدين. اللهم اطر يا ربنا كل سحر. اللهم اطر يا ربنا كل سحر. اللهم اطر يا ربنا كل سحر. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. أطر يا ربنا السحر استعباد استعباد واستيلاء واستيلاء واستحواذ واستحواذ وهيمنة وسيطرة وسيطرة على العقل على الإدراك على الجسد على المال على المال على المال على المال. يا ربنا أطر هذا السحر العظيم. أطر يا ربنا من إنسٍ وجان. أطر يا ربنا من إنسٍ وجان. أطر يا ربنا من إنسٍ وجان. أطر يا ربنا من إنسٍ وجان. أطر يا ربنا أطله بهولك وقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. اللهم اطره يا ربنا الآن الآن الآن الآن. خفف الله عنكم. الآن خفف الله عنكم. وبطل ما كانوا يعملون. اطره يا ربنا واخرجه. اخرج اخرج. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره يا ربنا السحر في الجسد وخرج الجسد. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا على الاستعباد على الاستيلاء على الاستيلاء على الاستعباد على الهيمنة على الاستحواذ على الاستيلاء. يا ربنا على الاستعباد. يا ربنا وهيمنة وهيمنة وسيطرة وسيطرة وسيطرة على السيطرة على السيطرة عليه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى أهله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا ربنا قوي عبيدك وإماءك. يا ربنا قو يا ربنا عبدك يا ربنا، قو يا ربنا أمتك هناك يا ربنا، قوهم يا ربنا، قوهم يا قوي يا عزيز، ولا تجعل الشياطين عليهم سبيلا، ولا تجعل الشياطين عليهم سبيلا. بسم الله بسم الله، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا اسودا، اطره يا ربنا احمرا، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله ازرقا، اطره يا ربنا ابيضا، اطره من اليهود والنصارى، اطره يا ربنا من المجوس، اطره يا ربنا على النار، اطره يا ربنا على الهواء، اطره يا ربنا على النار، اطره يا ربنا على الهواء، اطره يا ربنا على الماء، اطره يا ربنا على التراب. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، هل العقل يذهبه؟ هل العقل يذهبه؟ هل الادراك ينقصه؟ هل الادراك ينقصه؟ هل الدين دين دين دين على الدين العظيم، هل الاسلام هل الاسلام هل الاسلام هل الاسلام هل الاسلام هل الاسلام ينسي ينسي ينسي ينسي. اطل يا ربنا سحره، هل الشرك على الشرك، هل الظلم على الظلم، اطل سحرا عظيما على الطغيان والبغي، على الطغيان والبغي. يا ربنا يا ربنا، على الاكراه على الاكراه، على الاكراه على الاكراه. يا ربنا يا ربنا، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا بحولك، فطر يا ربنا بقوتك، فطر يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا السحر، اطره يا ربنا ابطل، اللهم ابطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطره يا ربنا يا عظيم، اطره يا ربنا يا عظيم، اطره يا ربنا على العقل، فطره يا ربنا على العقل، فطره يا ربنا على العقل، فطره يا ربنا على الذهن، فطره يا ربنا على الدماغ، فطره يا ربنا على النوم، فطره يا ربنا أبطله، فطره يا ربنا على الدين، على الدين على الدين، على الإيمان على الإيمان، لأجل الكفر والعصيان، لأجل الكفر والعصيان. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا على على على الدين، على الدين على الدين، في أي الكفر والإلحاد، في أي الكفر والإلحاد. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا هذا السحر العظيم، على العصيان على العصيان، لأجل العصيان لأجل العصيان لأجل العصيان، ولأجل الكفر لأجل الكفر والإلحاد، والطغيان والبغي والطغيان والبغي. يا ربنا ولأجل الجنون والجنون والخبال، الجنون والخبال، ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا فيه وعليه، فطره يا ربنا فيه وعليه. يا ربنا يا ربنا، وبينه وبين أمه وأبيه، وبينهم وبين وبين الأم والأب، فطره يا ربنا على الذرية، فطره يا ربنا في الذرية، فطره يا ربنا بين الزوجين، فطره يا ربنا بين الزوجين، فطره يا ربنا بين الزوجين، فطره يا ربنا بين الزوجين، فطره يا ربنا على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق، فطره يا ربنا على الصلاة أن لا تكون أبدا، فطره يا ربنا على ذهاب العقل، على ذهاب الرشد. يا ربنا فطره يا ربنا بحولك، فطره يا ربنا بحولك. عليه طائر، عليه طائر، عليه طائر، طائر، عليه طائر، عليه طائر، ورسول بسحر عظيم، عليه طائر، عليه طائر، عليه طائر. فطر يا ربنا ما يسبب العصبية وفقدان الوعي وفقدان الرشد، فطر يا ربنا ما يسبب، ما يسبب آلاما وأسقاما، وما يشل الأركان، وما يشل الأركان، وما يأمر بالإلحاد والكفر والطغيان. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطره يا عظيم يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، على الاستيلاء والاستحواذ والهيمنة والسيطرة والاستعباد. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك وقوتك، اطره يا ربنا بحولك وقوتك، اطره يا ربنا بحولك وقوتك، اطره يا ربنا بحولك وقوتك، اطره يا ربنا بحولك وقوتك، اطره يا ربنا بحولك وقوتك، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، على الاستعباد، على الاستيلاء، على السيطرة والهيمنة، على السيطرة والهيمنة، وعلى الاستحواذ في العقل للعقل، في الإدراك والذهن، وللجسد وللجسد وللجسد وللجسد وللجسد وللجسد. وللفكر وللعواطف وللعواطف وللمحبة وللمحبة وللمحبة وللجنس وللجنس وللمال وللمال وللمال. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، اطره من رجل وامرأة، اطره يا ربنا، اطره من رجل وامرأة، اطره يا ربنا من سحرة انسان وجان، من سحرة انسان وجان، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بحولك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، عليه مردة وعثاريث، عليه مردة وعثاريث، عليه مردة وعثاريث، عليه مردة وعثاريث، عليه مردة وعثاريث، عليه مردة مردة ظالمين، عليه شياطين، عليه شياطين، عليه مردة وعثاريث، عليه مردة وعثاريث، عليه مردة مردة ظالمين وعثاريث وعثاريث وعثاريث جبارين جبارين، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن. الله أكبر. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطره مأكولا ومشروبا، اطره يا ربنا مرشوشا ومنثورا ومذرورا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في البيت وخارج البيت، اطره يا ربنا في البيت وخارج البيت، اطره يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، اطره يا ربنا على العقل والإدراك والذهن، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، يسيطر يسيطر على العقل والإدراك، يسيطر يسيطر يسيطر على العقل والإدراك، اطره يا ربنا على الاستعباد، اطره يا ربنا على العبودية لساحر، العبودية العبودية لساحر وساحرة. الله أكبر. اطره يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على المال، اطره يا ربنا على وظيفة، اطره يا ربنا على وظيفة، وعلى ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اطره يا ربنا هذا السحر العظيم. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم. اصرف يا ربنا قلوب السحرة الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين، اصرف يا ربنا، اصرف يا ربنا قلوب السحرة، اصرف يا ربنا قلوب السحرة، اصرف يا ربنا قلوبهم يا ربنا يا ربنا، واشغلهم بأنفسهم. اللهم اصرف يا ربنا قلوبهم، اصرف يا ربنا أفعالهم، اصرف يا ربنا فعالهم، اصرف يا ربنا، اصرف يا ربنا، اصرف يا ربنا أذيتهم، اصرف يا ربنا جنودهم، جنودهم، اصرف يا ربنا جنودهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اصرف يا ربنا جنودهم، اصرف يا ربنا ضرهم، اصرف يا ربنا ضرهم، اصرف يا ربنا مكرهم يا ربنا يا ربنا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الله أكبر، الله أكبر. صرف الله قلوبهم. الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا يتجدد، اطر يا ربنا سحرا يتنقل، اطر يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم، اطر يا ربنا سحرا عليه، عليه وعلى زوجه، فيه وفي زوجه، اطر يا ربنا سحرا في الرجال والنساء، اطر يا ربنا سحرا في الذرية، اطر يا ربنا سحرا العائلة، اطر يا ربنا سحرا الأسرة، اطر يا ربنا سحرا أصبح به مستودعا للسحر، أصبحت به مستودعا للسحر. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا قديما تقديما قويا عظيما، تجدد تجدد. أطر يا ربنا سحرا عظيما تقوى بحسد شديد، تقوى بحسد، بحسد شديد وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون. أطر يا ربنا، أطر يا ربنا معالي الآلام والأوجاع والأسقام. الله أكبر، الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا كل سحر، اللهم أطر يا ربنا كل سحر، من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أطره يا ربنا على شجرة، أطره يا ربنا تحت شجرة، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في الألواح، أطره يا ربنا في الأخشاب، أطره يا ربنا في الأسلاك، أطره يا ربنا معلقة، أطره يا ربنا في الأسلاك، أطره يا ربنا معلقة، أطره يا ربنا في الجدران، اطره يا ربنا داخل البيت وخارجه، اطره يا ربنا داخل البيت وخارجه، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في فتحات، اطره يا ربنا في فتحات، اطره يا ربنا في المواصير، اطره يا ربنا، اطره في المواصير، اطره يا ربنا في الاسلاك، اطره يا ربنا في العدادات، اطره يا ربنا داخل البيت، اطره يا ربنا في الزوايا وفي الاركان، اطره يا ربنا في المداخل، اطره يا ربنا في بيوت مهجوره، في بيوت كانوا فيها، في بيوت الان فيها، بها. اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا مع حلالهم, اطره يا ربنا مع حلالهم, اطره يا ربنا مع غنمهم, اطره يا ربنا مع غنمهم, اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطر يا ربنا سحر العمال, اطر يا ربنا سحر العمال, اطر يا ربنا سحر الخادمات, اللهم اطر يا رب سحر الاقارب والجيران, اطر يا ربنا سحر عظيما من هنا وهناك من اليهود ومن النصارى ومن المسلمين ظالمين فاسقين سحرين حاقدين, اطر يا ربنا هذا السحر العظيم, اطر يا ربنا سحر المجوس, اطر يا ربنا سحر عظيما, اللهم اطر يا ربنا سحر استعباد واستيلاء, صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم, اطره يا ربنا في ورقه, اطره يا ربنا في ورقه, اطره يا ربنا في ورقه, اطره يا ربنا في ورقه وفي جلود وفي جلود, اطره يا ربنا مائعه, اطره يا ربنا صلبه, اطره يا ربنا اطره يا ربنا في اسلاك, اطره يا ربنا في الاسلاك, اطره في المسامير وفي الابر, اطره يا ربنا على العقل, اللهم اطره يا ربنا يوحي بأمراض نفسية, يوحي بأمراض نفسية لكي لا يعالج بالقرآن, اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما, يوحي بأمراض نفسية, يوحي بأمراض نفسية, يوحي بأمراض نفسية حتى لا يعالج بالقرآن. الله أكبر. اطر يا ربنا سحرا عظيما يذهب النوم, يذهب النوم, وعلى الأعراق وعلى القلق وعلى النفسية المدمرة وعلى الفقر والقلة والذلة وعلى التفكير وعلى شل التفكير وعلى التفكير السلبي وعلى إرادة الانتحار, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم على الآلام والأوجاع والأحزان, ولا تخافي ولا تحزني, لا تحزن إن الله معنا, اطره على الحزن وعلى الكآبة وعلى الضر وعلى مكر عظيم يا ربنا, ولأجل شر عظيم مستطير عليهم وفيهم وبينهم من حاسد وحاقد, من حاسد وحاقد ومن منتقم ومن منتقم ومن منتقم ومن منتقم ومن منتقم, يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر العظيم, اطره يا ربنا مدفونا, اطره يا ربنا مدسوسا, اطره يا ربنا موضوعا, اطره يا ربنا موضوعا, اطره يا ربنا مخيطا, اطره يا ربنا مخيطا, اطره يا ربنا مخيطا, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا مائعا ولذيا, اطره يا ربنا صلبا, اطره يا ربنا في الحجاره, اطره بين الحجاره, اطره يا ربنا في الحصى, اطره بين الحصى, اطره يا ربنا في التراب, اطره يا ربنا في الرمل, اطره يا ربنا في التراب, اطره يا ربنا في الرمل, اطره يا ربنا بحولك وقوتك, اطره في الزوايا والاركان موضوعا مرشوشا منثورا مذرورا مغروزا, اطره يا ربنا في ورقة, اطره يا ربنا معلقة, اطره يا ربنا مع طير يحمله, اطره يا ربنا مع طير, اطره يا ربنا مع طير, اطره يا ربنا عليه ثعبان, ثعبان وحية, عليه ثعبان وحية وعليه أسد وأسود, اطره يا ربنا على القسر والدمار والنكال والعذاب, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر, اطره على الخوف, على الخوف على الخوف على الخوف والرهبة وعلى الخشية وعلى الخشية, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر, اللهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم قديما قويا عظيما, في أفراد العائلة, في أفراد العائلة, اللهم اطره يا ربنا على استحواذهم وعلى الاستيلاء عليهم وعلى استيلاء عليهم وعلى استعبادهم وعلى فقرهم وذلتهم وعلى هوانهم وعلى أمراضهم وأدوائهم وعلى ذهاب عقولهم وعلى أمراضهم وأدوائهم وعلى ذهاب عقولهم وعلى قلة دينهم وعلى قلة التركيز والذهن والدماغ على ضمور المخ على آلام وأوجاع وعلى الشلل وعلى الشلل وأمراض معضلة وعلى الفقر والقلة والذلة وعلى الخوف والرهبة وعلى الخوف والرهبة وعلى الرعب الشديد, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم, صرف الله قلوبهم, اللهم اصرف يا ربنا هذا السحر العظيم على الاستيلاء, على الاستيلاء والاستحواذ واستعبادهم, على استيلاء واستحواذ, اللهم اطره يا ربنا وعلى سيطرة سيطرة سيطرة على العقل, على العقل وعلى الذهن والدماغ وعلى المال وعلى الزوج والولد وعلى الزوج والولد وعلى البيت والبيت وعلى البيت وعلى البيت, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما بطل ما كانوا يعملون, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, الله أكبر. أكبر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر بسم الله. ولا ينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا ربنا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. قويا عظيما شديدا. قويا عظيما شديدا. قويا عظيما شديدا. قويا عظيما شديدا. قويا عظيما شديدا. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. إن الله لا يحب الخائنين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. بسم الله بسم الله بسم الله. صرف الله قلوبهم. صرف الله قلوبهم. صرف الله قلوبهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اصرف يا ربنا اصرف يا ربنا اصرف يا ربنا قلوب السحرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وافكارهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وظلمهم يا ربنا وجندهم يا ربنا. يا ربنا يا ربنا وافعالهم يا ربنا. يا ربنا وضرهم. يا ربنا ومكرهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. صرف الله قلوبهم. صرف الله قلوبهم. صرف الله قلوبهم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم. استجب لنا يا ربنا. واصرف يا ربنا عنهم يا ربنا عنهم يا ربنا كيد الساحرين كيد الحاسدين كيد الظالمين كيد الفاجرين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم. صرف الله قلوبهم. صرف الله قلوبهم. فصرف عنه كيدهن. فصرف عنه كيدهن. صرف الله قلوبهم. صرف الله قلوبهم. اللهم اغفر يا ربنا هذه الأسحار كلها. ارطلها يا ربنا ارطلها قوية عظيمة شديدة. ارطلها يا ربنا ارطلها قديمة قديمة قديمة قد عاف عليها الزمن. ارطلها يا ربنا جديدة جديدة جديدة. وتجددت وتشددت وشدت وشدت وشدت مخدومة ومحروسة ومحروزة. اللهم ارطلها يا ربنا في كتاب في كتاب. ارطلها يا ربنا في كتاب. ارطلها يا ربنا في ورقة. ارطلها يا ربنا في البئر. ارطلها يا ربنا في المزرعة. ارطلها يا ربنا في البئر. ارطلها يا ربنا في المزرعة. ارطلها يا ربنا في البئر. ارطلها يا ربنا في المزرعة. ارطلها يا ربنا في حفرة. ارطلها يا ربنا في حفرة. ارطلها يا ربنا في حفرة. ارطلها يا ربنا في البيت. ارطلها يا ربنا في البيت. ارطلها يا ربنا في البيت داخله وخارجه. ارطلها يا ربنا ارطلها. ارطلها يا ربنا ارطلها. هذه الأسحار كلها على الاستعباد والاستيلاء والسيطرة والسيطرة والهيمنة عليهم. اللهم ارطلها يا ربنا على الأذية على الخزية على البلية على الفقر على العوز على الجنون على الطلاق على المشاكل على الأمراض على الأدواء والأسقام وعلى الخيالات وعلى الكفر والإلحاد وعلى الكفر والإلحاد. الله أكبر. أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لكم دينكم ولي دين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قل الله أعبد الله أعبد الله أعبد. بسم الله بسم الله بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بسم الله بسم الله على العقل والإدراك والذهن والدماغ والفكر والفكر. بسم الله بسم الله على القلب والصدر. بسم الله على البطن والفرج. بسم الله على الرجل على الرجل والمرأة. بسم الله على الذكر والأنثى على الصغير والكبير على الزوج والزوجة. بسم الله بسم الله عليكم على الحاضر والغائب. بسم الله بسم الله يقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يكفيكم أجمعين والله يحفظكم أجمعين. الله أكبر الله أكبر. وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل هذه الأسحار كلها يا ربنا يا ربنا فاطر يا ربنا سحرا عظيما على الاستعباد وعلى الاستيلاء والسيطرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى الهيمنة وعلى الهيمنة وعلى الهيمنة. اللهم اطلها يا ربنا على الاستحواذ وعلى الاستيلاء وعلى السيطرة وعلى الاستعباد وعلى الهيمنة. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا كلها كلها كلها اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا على الكواكب والنجوم. اللهم اطل يا رب سحرا على الكواكب والنجوم الكواكب والنجوم الكواكب والنجوم. اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر داخل القبور وداخل القبور. اطلها يا ربنا مع الموتى في احشائهم وفي اكفانهم. اللهم اطلها يا ربنا وعلى الفقر والقلة والذلة. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها مغروزة مغروزة مغروزة. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها سفلية اسحار سفلية على الدم وعلى القدر. اللهم اطلها يا ربنا مكتوبة مكتوبة مكتوبة بالبول وبالدم مكتوبة مكتوبة بالقرآن بالقرآن استهارة بالقرآن وإرضاء للشيطان فأنت حسبنا عليهم يا ربنا. بسم الله بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. والسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري فيسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كلها كلها كلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة احلها يا ربنا وفكها احلها يا ربنا وفكها. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. اللهم كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا